الدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: حول محاسن صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن، كلما سمعنا عن وصف رسول الله خصلة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء مرة. رحم الله الشيخ المجاهد الصابر المحتسب الزاهد الورع الفقيه الشافعي عليه رحمه رضوان الشيخ هاشم المجذوب، قرئ بين يدي في هذا الكتاب، فالتفت إلى الحاضرين وقال: أقل شيء عند كل خصلة نصلي مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم علمنا الله تعالى وإياك أن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية صلى الله عليه وسلم وأكمل خلقة آدمية صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مجمع المحاسن المبدعات صلى الله عليه وسلم والفضائل والكمالات الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت كلمة الذين رأوه ووصفوه على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير له مثيل سابق ولا نظير لاحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، له شعر يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم، ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم، شثن الكفين والقدمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مشربا وجهه بحمرة صلى الله عليه وسلم، طويل المسربة صلى الله عليه وسلم، إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر صلى الله عليه وسلم، يعلم أمته القوة ويعلمهم الرجولة، وشخصيته شخصية قوية صلى الله عليه وسلم. هذا ضخامة الرأس تدل على عظم العقل أيها الأحباب، شثن الكفين والقدمين هذا يدل على تمام الرجولة. الآن انقلبت المفاهيم بين الرجال والنساء، صاروا يحبون النعومة والشابة الناعمة اللطيف القصير النحيل، لا، هذه أوصاف تحبها النساء أيها الأحباب، لكن هذه أيها الأحباب صفات الرجال الكمل. نعم، قال: إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر صلى الله عليه وسلم، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد. قال: وعن علي رضي الله عنه، نعم، أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، نعم، لم يكن بالطويل الممغط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا بالقصير المتردد، أحيانا يكون قصيرا داخل بعض وفي بعض قصرا، نعم صلى الله عليه وسلم. وكان ربعة من القوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يكن بالجعد، نعم ولم يكن بالجعد القطط صلى الله عليه وسلم، يعني الشديد الجعودة صلى الله عليه وسلم، ولا بالصبت، كان جعدا رجلا صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا في شعره، هذا غاية الجمال. قال ولم يكن بالمطهم صلى الله عليه وسلم ولا بالمكلثم، المطهم والبادن الكثير اللحم والمكلثم مدور الوجه، نعم. وكان في وجهه تدوير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبيض صلى الله عليه وسلم، يعني هو أبيض مشرب بحمرة، وهذا غاية الحسن والجمال، نعم. أدعج العينين صلى الله عليه وسلم، نعم أدعج العينين أي الشديد سواد العين أيها الأحباب، هذا يقال له أدعج، نعم. أهدب الأشفار، نعم الطويل الأشفار صلى الله عليه وسلم، جليل المشاش والكتد صلى الله عليه وسلم، مجتمع الكتفين وهو الكاهل، كيف يعني الآن إذا رأيت هؤلاء الذين يلعبون كمال الأجسام عضلاتهم وعظامهم هذه الكبيرة القوية صلى الله عليه وسلم، تقريب للأذان وليس لا يوجد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال أجرد ذو مسربة صلى الله عليه وسلم، مسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، شثن الكفين والقدمين أي الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، أصابعه كبيرة، نعم تدل على الرجولة وتدل على إيه؟ على القوة صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تقلع صلى الله عليه وسلم، يعني كان يمشي بقوة، اسمعوا يا شباب الآن بعض الناس يمشي ويتكسر في مشيته مثل النساء، لا يمشي بقوة صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يمشي الآن بضعف ويعني رأسه ويظن أن هذا هو التصوف وأن هذا، ارفع رأسك امشي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله شيخنا شيخ عبد الرزاق، ما كان ينسب إلى الطول ولكن كان إذا مشى كنا في العشرينيات من أعمارنا نلحقه نركض ولا ندرك مشيته، نركض ولا ندرك مشية شيخنا عليه الرحمة والرضوان شيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه. قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم، صبب الحدور، يعني إنسان عندما ينحدر كيف يمشي، يرفع رأسه، أما الذي يصعد مرتفعا فإنه إيه؟ يحني رأسه بصعوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى رفع رأسه كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا التفت التفت معا صلى الله عليه وسلم، دليل رزانته صلى الله عليه وسلم، بعض الناس وهو يمشي يلتفت برأسه هكذا، هذا دليل الخفة، خفة العقل وخفة الشخصية، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت التفت معا صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أجود الناس صدرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكة صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابة صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وروى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد عتيكة بنت خالد الخزاعية، وكانت أم معبد امرأة برزة. شو معنات برزة؟ أي كانت عفيفة جليلة مسنة، نعم جلدة، أي كانت قوية، تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي من يمر بها، هذا عملها. فسألوها: هل عندك لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي ما أحوجناكم، بل كنا نضيفكم. وإن القوم مرملون مسنتون، يعني أصابتهم السنة الجدباء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرجنا من بركات الأرض، نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسقينا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وانزل علينا بركات السماء واخرجنا من بركات الارض، وانبت لنا الزرع وادر لنا الضرع. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا شاة عند ام معبد، عندها شاة في كسر خيمتها، اي في جانب خيمتها، فقال: ما هذه الشاة يا ام معبد؟ فقالت: شاة خلفها الجهد، نعم يعني منعها الهزال والضعف عن لحوق الغنم للمرعى. فقال صلى الله عليه وسلم: هل فيها من لبن؟ فقالت: هي أجهد، أي أضعف من ذلك، أضعف من أن تخرج اللبن. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت فيها حلبا فاحلبها، هي هزيلة ضعيفة ما تستطيع المشي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها صلى الله عليه وسلم، وذكر اسم الله ومسح ضرعها. أنا أعرف كان قوما من الصالحين، كان أحدهم إذا أراد أن يحلب شاته أو بقرته، نعم عندما يضع يده على الضرع نعم يذكر اسم الله تعالى. وفي رواية: ظهرها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يريض الرهط، يعني دعا بإناء كبير يشبع الجماعة حتى يريض، يعني حتى يرو ويثقل، نعم. قال: وتفاجت، نعم يعني فتحت هذه الشاة بين رجليها من أجل الحلب، نعم. قال: واجترت، وفي رواية ودرت، فحلب فيها ثجا صلى الله عليه وسلم حتى ملأه، نعم حتى ملأ الإناء الذي يشبع الرهط. فسقى أم معبد أولا، انظروا إلى تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعلم أمته مع أنه هو مسافر ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعهم الدليل. فبدأ بسقي صاحب الشاة، نعم، فسقى أم معبد وسقى أصحابه فشربوا عللا بعد نهل، شربوا كثير حتى إذا رووا شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم صلى الله عليه وسلم، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا صلى الله عليه وسلم، ساقي القوم آخرهم شربا صلى الله عليه وسلم. ثم حلب صلى الله عليه وسلم فيه ثانيا عودا على بدء، فغادره أي تركه عندها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفعي هذا لأبي معبد، نعم هذا اللبن حليب إذا جاءك. ثم ارتحلوا، فقلما لبث، أي ما لبث إلا قليلا، أن جاء زوجها أم معبد يسوق أعنزا عجافة يتساوكن هزلا، مخهن قليل، يعني ما فيه على العظم، ما فيه ودك من الهزال. فلما رأى اللبن عجب، أبو معبد رأى الحليب لبن حليب، وقال: من أين هذا اللبن؟ من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوب في البيت، ما عندنا شاة حلوب تحلب، نعم، والشاء عازب، قالها الشاء بعيدة عن عن عن عن المرعى. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك صلى الله عليه وسلم كان من حديثه كذا وكذا، وفي رواية كيت وكيت. فقال أبو معبد زوجتي أم معبد: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، مليح الوجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم تعبه الثجلة، يعني ليس بعظيم البطن، ولم تزر به صعلة، ليس رأسه صغيرا، قسيم وسيم صلى الله عليه وسلم، أوصاف تدل على الحسن. نعم، في عينيه دعج صلى الله عليه وسلم، شدة سواد حدقة العين. نعم، وفي أشفاره وطب، كثرة شعر الحاجبين والعينين، كل هذا غاية الحسن والجمال. وفي صوته صحل، نعم، وهو كالبحة في الصوت، فيها الحسن وفيها الجمال. نعم، صلى الله عليه وسلم أحور صلى الله عليه وسلم، الحور ما هو؟ شدة بياض العين وسواد سوادها، وهو المحمود والمحبوب. نعم، أكحل صلى الله عليه وسلم، يعني هناك سواد في أجفان العين خلقة. نعم نعم، أكحل صلى الله عليه وسلم، أزج، يعني هو دقيق طرف الحاجبين صلى الله عليه وسلم، أقرن أي مقرون الحاجبين صلى الله عليه وسلم، في عنقه سطع صلى الله عليه وسلم، يعني في عنقه ارتفاع، نعم، ارتفاع وطول صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، اللحية الكثة التي لا ترى بشرتها، يقال لحية كثة. نعم، كل هذا يدل على الحسن والجمال، غاية الحسن والجمال. إذا صمت فعليه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عند ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم، حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، كلامه فصل، نعم، صلى الله عليه وسلم، لا نزر ولا هذر، نعم نعم، ولا هذر، لا نزر، يعني ليس قليلا وليس كثيرا، كأن منطقه صلى الله عليه وسلم خرزات نظمن يتحدرن صلى الله عليه وسلم، أبهى الناس وأجمله من بعيد صلى الله عليه وسلم، وأحسنه من قريب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ربعة لا تشنأه عين من طول، لا يبغض لفرط طوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا تقتحمه عين من قصر، يعني لا تتجاوزه إلى غيره، فهو أنظر الثلاثة منظرا، ما كان معه الصديق والدليل، نعم، وأحسنهم قدا صلى الله عليه وسلم، له رفقاء يحفون به صلى الله عليه وسلم، إن قال استمعوا لقوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وسلم، محفود، محفود محفود أي مخدوم، الحفدة الحفيد هو ابن الابن، يقال له حفيد، سمي حفيدا لأنه يسرع في خدمة جده، هذا إن ربته أمه ربي على ذلك، ولكن الآن في هذه الأجيال التي نراها، وإن لله وإن لي راجعون، كثير من الأولاد ما عندهم احترام وإجلال لا لآبائهم ولا لأجدادهم ولا لأعمامهم، هذه حضارة القرن العشرين. نعم، هذا جيل آخر الزمان الذي ربي على التلفاز وعلى النت وعلى هذه المحطات الساقطة والهابطة، لا فضيلة عنده ولا شجاعة ولا قوة ولا كرم، والعياذ ولا جل الشباب على هذا النمط إلا ما رحم ربي. محفود صلى الله عليه وسلم، محشود، نعم، صلى الله عليه وسلم، الذي عنده حشد وهم الجماعة، لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم، فالندي هو الذي يكثر اللوم. فقال أبو معبد: هذا والله، لما سمع هذه الأوصاف قال: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، هذا في حديث الهجرة، وقريش تطلبه صلى الله عليه وسلم، ووضعت، نعم، 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لو رأيته لاتبعته ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، أكرمها الله عز وجل بإسلام مع زوجها أم معبد. وروى مسلم والترمذي عن الجريري بالتصغير أنه قال لأبي الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قلت: كيف رأيت؟ وفي رواية الترمذي: فقلت: صفه لي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض صلى الله عليه وسلم مليح الوجه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أبيض، نعم، يعني أبيض مشربا بحمرة كما دلت عليه بقية الرواية صلى الله عليه وسلم، مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم، أي متوسطا في جميع أوصافه. والوسط هو مجمع كمال الطرفين المتقابلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقف عند تلألؤ وجه المنير وإشراق محياه، إن شاء الله هذا نقرأ في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قلوبكم بقلوب حية حاضرة وأصوات ظاهرة. قولوا جميعا أيها المشاهدون أيها الحاضرون: ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الدائرين.